بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يصور تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة إفطارات التقوى هذه المادة. نعيد الجواب للفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه قال: من غشنا فليس منا. اللي يغشنا ما هوش منا. هذا كلام مطلق، يعني الغش هنا لما قال الغش مطلق غش، تغش في البيع، تغش في الامتحان، تغش في الصنعة، تغش في الفكرات، تغش وانت تطلع في السبيغة، هذه يجيب سبيغة ماشي مليحة وتقول سبيغة مليحة. كل حاجة مجرد ما يكون غش خلاص. واش معنى ليس منا؟ على انه كما قال العلماء اما ليس على هدينا وليس على سنتنا، او اما ليس على ملتنا. لماذا؟ لان المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، لما يغشوا اصبح ماشي مسلم، موت من ملتنا، من مله اليهود والانصار، لان اليهود والنصارى هم الذين يجري في عروقهم غش المسلمين. وشحال عندنا من القرن ما جربناش هذا الشيء هذا، والان هوبان، فهمنا؟ هوبان. احنا الان النصارى واليهود راهم عايشين معنا في الجزائر هنا، يرفد قفته ويروح يقضي حتى واحد ما يهدر معاه، فهمنا كيف؟ بينما خوتنا الان العرب والمسلمين اللي راهم في فرنسا وفي كل مكان، راهم صدقوني يا اخواني الكرام، واتصلنا مع بعضهم بالتليفون، غير راهم يصلوا وراهم يخدموا يهربوا لديارهم قبل ما تمشى تمشي، اللي يجلس برا يقتلوه. احنا النصارى على كل واحد راهم يقتلوه. رامي يخرجوا من السفارات عريانين يقضوا حتى واحد ما يهدر معاهم، بينما لما ناضت باش ما يقولش واحد من النصارى يبغونا وما يغشوناش ويرسلونا السياسة يعني صحيحة في الكاغط ما يكذبوش، ولكن هذا كله بيع وشراء، لأن عرف باللي راه يدي لك دراهمك ويدي لك دينك، فهمنا كيف؟ لما لحقت للحرب وبانت الجيوش تاع الكفر من الجيوش تاع الإيمان، فهمنا كيف؟ أو تاع الإسلام، لهناك روما ولاو يقول لك أي عربي نلقاوه في أوروبا نقتلوه، علاش تقتلوه باش تجيب ويقول لك العام اليهود والنصارى ما يغشوش؟ أكبر غشاش هم اليهود والنصارى، وهم الذين علموا وين الصنعة اللي تخدمها، وأنت ما عندكش علم، لأن العلم رفدتوه بالغش. إذا راك تغش في ولاد المسلمين، ولادنا اللي يقول نقريهم راك تغش فيهم، والصنعة اللي نعطوها لك تصنعها راك تغش فيها، وبالتالي فأنت تغش المسلمين فأنت لست منهم ولست على ملتهم. والله تبارك وتعالى يعصمنا من هذه المصائب كلها إن شاء الله. يقول لك الآخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على ناس، قال قاتل الله، يعني قاتلهم، يعني الله يهلكهم، الله تبارك وتعالى أهلكهم. دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على قوم. ماذا فعلوا هؤلاء القوم؟ على أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا له مورد، حديث هذا له مورد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت روحه تفيض إلى ربها سبحانه وتعالى، جاءت أم سلمة وجاءت أم حبيبة، صحابيتين اثنتين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانتا قد هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة. كانوا في الأولى كما قلت لكم المسلمون في الأول هاجروا الحبشة، وبعدين زادوا هاجروا المكة المدينة، فيهم اللي هاجر هجرتين، وفيهم اللي هاجر هجرة واحدة إلى المدينة، وفيهم اللي جاء من الحبشة وزاد رجع المدينة، إذا صبحت عنده هجرتين. هذا الصحابيتين كانوا عندهم هجرتين، لما جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم هما نسوا التوعوا، جلسوا معه وهو يلفظ أنفسه الأخيرة إلى ربها، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد رأينا بالحبشة كنيسة عجيبة في صورها وفي حسنها وفي جمالها.

حشاكم كيما الغار نتاع الضبع. فمن كيف يقول راس ما عليشي ولو كان الهدوء صار يدخلوا الغار الضبع تقولوا انتم ها مادام دخلوا فيها فكره وندخلوا معاهم وفعلا رانا موراهم. فمن كيف كيما داروا رانا نديروا ونقولوا. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر انا ولكن الان الامه الاولى ولكن السلف الصالح كانوا على بينة من امرهم، كانوا دائما يخالفون اليهود والنصارى، كانوا هذوك مقبلين والاخرين مدبرين، ولكن نحن الان على اثرهم والعياذ بالله. قال لما قال ولو انهم يدخلوا حفرة اصبح تتبعوهم وتدخلوا معهم، وفعلا رانا دخلنا معهم. فمن كيف الا من رحم ربي. قال ولو ان احدهم جامع امرأته في الشارع لكان في امتي من يفعل ذلك. كاين منا ولا ما كاش يا اخو مرة يحتمل مرة تاعه فطرك ويفعل فيها وإحنا يا كاين فيها ولا ما كاش؟ والله غير كاينة. وراهم يجلسوا فطر ويقول لك حر، يا غلط تقولوا حر، ديمقراطية صحيح كملوا عليها. فمن كيف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الفجور والفسق المطلق ماشي الحرية. وإلى الحرية ما كاش اللي نبه عليها وبينها كما الدين الإسلامي كما الرسول صلى الله عليه وسلم وكما الصحابة تاعه الكرام هما اللي بينوا الحرية وفهموها. أما الهمجية أما الفوضى اللي رأنا فيها هذه ليست بحرية وإنما حرية. الحرية هو الزنا والفاحشة والعياذ بالله والفسق والفجور. نحن في الحرية وليس في الحرية. انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام، هذه الأشياء راهي واقعة فينا. رانا اللي يموت نبنوا عليه قبة كبيرة ونجيبوا له القاطفة من الخارج ونجيبوا له التابوت تاع الجوزة ويجوا المسيد شاطحوا عن قبره. وهذه كلها قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي فيعبدون الأوثان. قال الساعة ما تقوم في الدنيا ما تخلص حتى نص كبير من الأمة تاعي يقولوا يعبدوا الأوثان، يعبدوا الشجر، الحجر، القبور، النساء، السيارات. فهمنا كيف؟ صح كاينة. فهمنا كيف؟ لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي، ناس كثيرين يروحوا والعياذ بالله يروحوا يعبدوا الأوثان، يعبدوا القبور. فهمنا كيف؟ ويقول لك التوحيد ويقول لك الجهاد. احنا خرجنا من جهاد النفس، احنا خرجنا من جهاد تاع الأوضاع الداخلية تاعنا. راهي ناس تعبد غير الله تبارك وتعالى بين أظهرنا. فهمنا كيف؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا يا إخواني الكرام، هذه كلها موجودة في الأحاديث الصحيحة. يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء دوس عند ذي الخلطة. واش معنى الكلام هذا؟ قال ما تقومش الساعة حتى يولوا النساء تسمعوا ويسمعوا النساء تاعنا في الدرجة الأولى اللي راهي تقول لك نصلي وتصوم وبعدين تروح تفتح الأعمال تاعها كلها كيما اللي ضارب يستغسلوا وبعدين تروح تديروا في الحمى وفي الحموم يولي فايح ما يدي حتى واحد. هكذاك المرأة اللي تصوم وتصلي وبالآخر تروح تثنيها بالقزانة ولا تثنيها بالقبة ما عندها حتى عمل. وانت يا الراجل اللي ديتها بالسيارة واستنيتها ما عندك حتى عمل غير راك تضيع في روحك وهي راهي تضيع في روحها. إذا كان الإنسان ما عندوش التوحيد الخالص في وجه الله لا يعرف إلا الله تبارك وتعالى هذا غير ما يتعبش نفسه وما يقدرش يسبق في الأرض يروح على روحه ويريح في داره احتلوا. المشرك يا إخواني الكرام لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، ما يقبل منه والو، راه يضيع في نفسه باطل. لذلك نوصوا النساء خاصة ونوصوكم أنتم عامة لأن العصمة في أيديكم، مرتك راهي في يدك وبنتك راهي في يدك ويماك طيعها في حدود الشرع. فهمنا كيف؟ لأنك أنت اللي عقدت وأنت اللي ولدت، ماشي المرأة اللي عقدت عليك. فهمنا كيف؟ أنت اللي عقدت عليها وقفها عند حدود الله. إذا لم تتوقف عند حدود الله النساء الحمد لله كثيرين وضرب بها موسوعات وحضر بها. فمن كيف؟ لذلك الشرك يا إخواني الكرام ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلطة. قال ما تقومش الساعة حتى يولوا النساء، خلي يقول لكم بالعامية ويقولوا الشيخ ما يستحيش ولا يستحي اللي بغيتوا. فهمنا؟ يقول ما تقومش الساعة حتى يولوا النساء يترادحوا عند القبور يتشاطحوا ويترادحوا باللحم تاعهم، كاينه ولا ما كايناش؟ واللي يكذب يروح نهار العيد وعاشورة سيد عبد الرحمن تعالى بغير احنا، لو كان ما يقش النساء يتشاطحوا عند قبره يقول الشيخ كذاب. فهمنا كيف؟ قال اخر الزمان قبل ما تقوم الساعه يولوا النساء يتراجعوا ويتشاطحوا عند القبور، كاينه ولا ما كاش؟ راهم يرقصوا عند القبور ويتشاطحوا ويلعسوا، فهمنا كيف؟ ويجيبوا لك انت يا الراجل الطعام نتاع الموتى تاكله وتولي لسانك خارج وتولي كيف ضبع ما تفهم والو غير تطبع الامام وهكذا، ويقول لك واش عندي؟ فهمنا كيف؟ ما عنديش اسبوعين من اللي كنا في المقبره هنا، حدثني الحارس هو راجل ثقه، قال لي يا ودي انا على ميتي، قال لي واحد الربع ايام ولا خمسه وهو واحد القسعه كبيره فرقوها فوق القبور وجالسه، قال لي انا واش قلت؟ قال قلت على نيتي، اسمعوا مليح، قال قلت انا على نيتي بلي هذه الناس جاوا اكلوا وشبعوا والفضله فرقوها فوق القبور، على ما عندناش الفضله وين تترمى؟ كترمى في الوطية يجوزوها وش ياكلوها. قال لي هذه على نيتي انا. قال لي واحد النهار انا جالس وهي جات امراه مؤمنه مره رايحه للطريق رايحه لخدمتها رايحه لشغلها. قالت له هاتي الحاجه هاتي الحاج. قال لها نعم. قال لها هذا قالت له ذاك الطعام اللي راه فوق القبور علاه؟ قال لها يا ودي راهم شبعوا ولحقوا للزواوش. هي قالت له يا النيه هو نيه كيما احنا نيه ثاني. قال له ايه هي قالت له للزواوش. قالت له هذاك راهم يستناو سبع ايام تمر عليه ويجوا يلايموه ويبيعوا الحبه بكذا الف. نايموا راهم يجوا يسحروا به وراح فتتو. لماذا؟ شوفوا النساء تاعنا وهذه هذه المرأة اللي يديرها الشيرة تلقاها تصلي وتصوم وتحج وتعتمر، لقيناهم ثم يا اخوان الكرام واش يجوا يشروا؟ يجوا يشروا التاتا ويشروا ضرب الضربان ويشروا ناب الكلب ويشروا كذا، فالحاج يحوسوا على التفاتف تاع الهنودة ويروحوا للهنودة للديار تاعهم للعزقة معاهم، وهذوك ماجوس والاخرين ماجوس ويشروا عليهم يا اخوان الكرام العقاقر تاع السحر، ويروحوا للباكستاني وللهنودة والسالكات، لأن الحجاج يجوا كل واحد واش يجيب معاه، هذا يجيب الخير وهذا يجيب الشر، من كيف هما يروحوا ويشروا عليهم هذوك والعياذ بالله العقاقر تاع الشر ويجيبوا يقول لك ها جابتها من الحج يا سيدي، كيما ما تجوش هذه جابتها من الحج، كل حاجة موجودة في الحج تجوز، وغدوة تلقى حلو حتى الناس يدور في الحج تقول لي ناكلوا، لأنه في مكة يدور، لا يا أخي العزيز الحرام حرام سواء كان في مكة ولا المدينة ولا في القدس ولا عندنا، الحرام لا يتقيد بمكان ولا بزمان، الحرام لا يتقيد بزمان ولا بمكان، الحرام حرم ربي في الأزل سواء الأرض نقية ولا مش نقية، أرض مقدسة ولا غير مقدسة، الحرام حرام، لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام لهذه الظاهرة التي فشت فينا والعياذ بالله، النساء نتاع حملتنا راه مهملين عند القبور وعند المواسم، تكمل الموسم هذا ترجع للموسم الآخر وهكذا، والرجل راه يشري في الكباس ويشري والعياذ بالله في الجاب يشري في العتالس ورايح معاها لانه خلاص وكلت له طعام الموتى خلاص ما بقاش يرفد برا، فهمنا كيف؟ وهذه كلها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها نبه عليها، ومن علامات الساعه وراي بانت باش تشوفوا الصحيفه النبويه لا تنطق عن الهوى، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول امر سيكون رغم انفنا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم امر راه كاين والكذب يروح يشوف يطلع غير منا شويه للغرب واحد المئة كيلومتر ويطلع منا للجنوب واحد المئة كيلومتر ويشوف النساء يترادحوا عند القبور وكيجي تقول اتقوا الله يرفق بالمطارق لان جبت لهم دين جديد وهما راهم في الدين الصحيح، فهمنا كيف؟ يا اخواني الكرام انتبهوا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اطلعت على النار فوجدت اكثرها النساء، قال انا شفت النار لقيتها معمره غير بالنساء، من هذه المصيبه يا اخواني الكرام النص راه فاجرات في الشرك والنص راه فاجرات في لاموضة والنص الصغير اللي راه داخل هذو اللي راه مؤمنات الله تبارك وتعالى ان شاء الله يعصمهم ويعصمنا معاهم ان شاء الله، فهمنا كيف؟ والباقي اما راهم اوروبيات كافرات راهم متبرجات في الشوارع وراه الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم وقال لعنهم الله قوم لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنسمه البخت المائلة فلعنوهن فإنها ملعونات، هذا نصف راح مع النصارى والنصف الثاني راح مع المشركين، راهم يعبدوا القبر تلبس من فوق للتحت وما يبان منها والو، ولكن تدي القصعة وتطوف عند القبر وتروح تقزن وتروح تشوف، هذو نفس الشيء رايحين مع المشركين وبقاو نساء في الوسط مع المؤمنين، هذو الله تبارك وتعالى إن شاء الله يحفظ دينهم ويحفظ ديننا إن شاء الله، وأن يثبتنا ويثبتهم على التوحيد حتى نموت ونحن على

تبغي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يحسرك ربي معاك، تبغي اصحاب الكورة واللي يديروا مناقش في وذنهم ويظلوا هذا سوى انت تهيطت معاهم يوم القيامة يجمع حملك ربي يقول لك هاهم وراهم، هاهم اصحاب الكورة، هاهم الفنانين، هاهم المغنيين، هاهم حزب الشيطان، يلا روح معاهم، يقول لك لا لا بطلت، الملائكة تشدوا تكركروا على نفوه وتحطوا معاهم، فمن هكذا ما قاش نعاود ما قاش نعاود، واللي يحب ربي سبحانه ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أولئك القوم لا يشقى جليسهم. اللهم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة اللهم بحبك نحبك ونحب رسولك ونحب صحابة رسولك، اللهم احشرنا معهم ولا تخالف بيننا وبينهم يا أرحم الراحمين. احنا نحب ربي ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة رب احشرنا معهم، أما أعداء الله فليس بيننا وبينهم إلا العداوة والبغضاء إلا أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الكرام اتخذوا قدوة، لأن يوم القيامة يغربلنا ربي سبحانه، دنيا هذه راهي فوضى، فهمنا كيف؟ الأرانا فوضى، رانا نصلوا كيف كيف وخوا كيف كيف، ولكن يخرج كل واحد وين يروح؟ اللي يروح الممثلين واللي يروح المغنيين واللي يروح للكرة، ولكن استمعوا عند ربي والله ما كاين الفوضى. عند ربي تعرفوا الغربال لما تعود تغربل انتيا وكل حاجة تخرج وحدها، هكذا يوم القيامة الغربال لما يجمعنا ربي فالمحشر يغربلنا المؤمنين وحدهم، الزنادقة وحدهم، المشركون وحدهم، حزب الشيطان وحدهم، حزب الرحمن وحدهم، ما يجيش واحد يهرب منه ويتخبى منه ما كاينش. وقلت لكم الدنيا هذه رانا نفسينا حوايجنا حتى واحد ما عارف قلوبنا واش فيها، واحد راه معانا مسلم ولكن القلب تاعو راك يطحن على الكفر ويطحن والعياذ بالله على خراب الاسلام، ولكن احنا ما يقولوش والرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفوش وجلسوا معاه منافقين، ولكن عند ربي وعند ربي يفصل بيناتنا ويخرجنا. وقريت لكم انا ايه وشرحتها لكم ولكن نسيت في سورة الطارق واش يقول ربي سبحانه؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. واش معنى كلام هذا؟ نسيتوها. يوم تبلى السرائر، واش معنى السرائر؟ السرائر جمع سريرة، وهي ما يكنه الإنسان ويسره في قلبه فلا يعلم به أحد إلا الله. هذه هي السرائر. يوم تبلى يعني تكشف وتظهر وتختبر وتولي الداخل كما برا، قلبك برا احنا نشوفو جسدك ونشوفوك طويل عريض ولكن قلبك ما نعرفوش هل راك معنا ولا ضدنا. يوم القيامة يبان يخرج ربي قلبك يقول له هذا اللي كان يجلس معاكم شوف وراه خبيث عدو الله ديروا مع حزب الشيطان، فهمنا كيف؟ يوم تبلى السرائر يوم القيامة يكشف ربي القلوب وماشي غير هكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. هذه احنا ما لاش عارفينها. وردوا بالكم واحد منكم يغلط يقول الشيخ راه يقول احاديث ضعيفه ولا مكذوبه. اقسم بالله ثلاثه لو ما نتيقنش بالحديث باللي صحيح 100% والله ما نقول لكم ماشي حتى 99% 100%. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غدار يوم القيامه هذا اللي راه داخل مع المسلمين ويخدعهم ينصب له ربي واحد الراية اعلام عند راسه ويقراها الناس وينكشف وينفضح. انت هو؟ يقول انا هو، انا هو كنت نخدع فيكم. انت هو؟ قال انا هو. الاعلام فوق راسه هذه غدرة فلان ابن فلان، فهمنا كيف؟ يوم القيامة ربي يغلبنا ونطلع شكون حنايا، فهمنا كيف؟ لذلك حب ربي وحب الرسول وحب الصحابة باش لما ربي يكشف القلب تاعك للمؤمنين يلقاك صحيح كنت معاهم وتحبهم، ماشي منا يطوحيها رضي الله عنهم ولما تروح عليها تروح للفوتبال وتسب في ربي معاهم وتسب في الدين وتسمع في الغنى وتسمع في الموزون والفجور وتبغى الممثلين والمغنيات وهكذا وفي الاخر تسمع الله اكبر جي تصلي معانا تنافق. لا يا اخي الكريم، الاسلام هذا خذوه كله او دعوه كله، كون مع حزب الرحمن 100% ولا تجلس مع حزب الشيطان، فهمنا كيف؟ لذلك يوم القيامه ربي يفصلنا ولا تنفع هناك لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، وإنما ينفع الولاء والبراء هو الأول، فهمنا كيف؟ من اللي حب ربي يجي منا، من اللي حب المشركين والطغيان يا غلط كما راهم يفهموا بعض الناس يقول لك الشيخ قالها، فهمنا كيف؟ لأنه كما قال العلماء وما آفة الأخبار إلا رواتها، الاخبار المرض بتاع الاخبار منين؟ من رواد؟ قال قال قال ما نشعر بالا قال ولا ما قال. لذلك استمعوا مليح واش راح نقول. المراه اذا كان بغات تنحش فيهم شعرها من غير الحلاقه، اما الحلاقه فاجره فلا ينبغي ان نذهب اليه مهما كانت، ولو تروح للحج الف خطا. فهمنا؟ المراه في دارها بغات تقص شعرها شويه ابشر ان لا تتمثل بالرجال. ثانيا ان لا تتمثل بالفجره تاع اوروبا، عندها شعرها طويل عسبها القردون هذا كما تقولوا انتوما، ابغى تتنقص شويه بحيث ما توليش كي الراجل وما توليش كي الفجره تاع اوروبا. العلماء قالوا ما فيها باس ان تقصر قليلا من شعرها، لان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم، كما ورد في صحيح مسلم، وانا هذا الحديث هذا ناقشت به احد كبار القضاة في المدينه اللي هو الشيخ عطيه سالم لما قال لا يجوز، وقلت له يجوز وجبت له الحديث، قال الحديث هذا ما بلغنيش وجبت له من صحيح مسلم، وزاد دار وعاودها وقال نعم مادام عندنا حديث صحيح والشيخ هاو جابه في الحلقه تاعه قال يجوز ان شاء الله لان هذا الحديث صحيح والنساء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم داروه. ولكن صبروا، ما يجيش واحد يقول لك ها هم داروها نديروها، كيفاش داروا؟ نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبحنا غير حاجه الى الزينه، صبحوا ما يتزينوش لان راجلهم مات لما يتزينوا، لان النساء المؤمنات كانوا يتقيدوا بالزينه لزواجهم، ماشي حنايا كيما احنا النساء تاعنا يتزينوا لبرا، كي تكون في الدار مع راجلها دايره كي الفحام، كي يقولها العلف تسكب وتجي خارجه، فهمنا كيف؟ هذه هي المصيبه تاعنا، لان ولاو النساء تاعنا يزوقوا لبرا للديار للطريق الواسمون باش النساء يشوفوها كيفاش لابسه، منين جابت العقاش هذا، منين جابت القاطفه هذه، وكي تكون في الدار كل يوم مع الصباب الاحمر، وكل يوم في اللي في لك حال ولا مانيش عارف، والراجل كل يوم يشوف ريحه البصل وريحه الثوم، وهكذا وهكذا. بينما المراه المؤمنه فلا بد ان تتزين لزوجها، اما اذا خرجت برا كما كانت النساء الاوائل كنا يخرجن سافلات على هيئاتهن كما يكونوا في الدار، ما يخرجوش بالزينة تاعهم. النساء الصحابة كانوا يخرجن تافلات، يعني بهيئة ما هي لا جديدة ولا قديمة بزاف، هيئة عادية. بينما احنا النساء تاعنا لا، الداخل دارها مقطعة مشلقة، وبرا كما يقولوا قمر، ما كان لا قمر ولا ولا ولا واسمه. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا بارك الله فيكم. اذا المرأة هذه النساء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات شافوا رواحهم ما يحتاجوش يزينوا، الرسول راح لما يزينوا نقصوا الشعر تاعهم شويه، والحديث هذا ثابت في صحيح مسلم، نقصوا الشعر تاعهم شويه بحيث ما يتشبهناش بالرجال وبحيث ما يتشبهوش بالكافرات اليهوديات والنصرانيات. ولكن الان يا اخواني الكرام أصبحت المصيبة كبيرة، وراهم النساء وراهم يجوا يصلوا ويروحوا للحج وغيرهم وهي محفة كالراجل، تحفيفة كما راهم يسموها في أوروبا، تحفيفة ترافولتا ولا تحفيفة الديك، فهمنا كيف؟ وراهي تدفع عليها بالخمسين وبالمئة ألف وتحفف وتعاود، وما نعرفوا الراس هذا لا راس راجل ولا راس امرأة، فهمنا كيف؟ لو كانوا والعياذ بالله في حوادث وقعت حدثوني الناس وحوادث وقعت ولقاوا لسان طايرين، ما عرفوا لا راس الراجل من راس المرأة، باش عرفوهم؟ عرفوهم بالمنافش، بالمنافش باش عرفوا بلي هذا بو زلوف تاع راجل وهذا بو زلوف تاع امرأة. هاي المصيبة يا إخواني الكرام، هاي المصيبة تاعنا وين راهي؟ فهمنا كيف؟ إذا المرأة اللي تحفف بالحفافة هذه حرام عليها، وقد فعلت أمرين كلاهما محظور وكلاهما محرم. فهمنا كيف؟ أولا أنها تشبهت بالرجال، هذا المرأة اللي تحفف التحفيفة اللي تنحي كامل وتولي تشبه في الرجال ارتكبت أمرين اثنين وهما محظوران وكلاهما يدخل النار، ولو صامت وصلت وقالت انها مسلمه، لان الاسلام ماهوش كلام، الاسلام قلب يخرج برا تخدم به، فهمنا كيف؟ اما قال الاسلام وكذا صلي وصوم هذه ما تنفعش عند الله يوم القيامه، الاتباع هو اللي ينفع. ان المراه اللي تحمل الحفاظ هذه ارتكبت امرين، الاول على انها تشبهت بالرجال، والمراه التي تتشبه بالرجال فهي ملعونه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال. الله يلعن الرجال اللي يشبهوا بالنساء، والله يلعن النساء اللي يشبهوا بالرجال. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، قال الله ينعل المرأة اللي تترجل، فمنها كيف؟ وهذه كي حفة الحفافة تاعها هذه راهي تترجل، فمنها كيف؟ راهي تترجل يا إخواني الكرام، وإذا ترجلت فهي ملعونة، وإن صامت وصلت وزعمت أنها مسلمة، ما ينفعهاش ذلك لأنها تركت سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يشغل سنن الرسول، وإنما تركت فطرة الله تبارك وتعالى الذي خلق لها شعرا طويلا وشعرا منفوشا، فقالت له يا رب لا اعتد شعرك وانما اجعل شعرا كشعر اخي ولا كشعر عمي ولا بابا. فمن اكيد اذا انتبهوا يا اخواني الكرام، ما هو الامر الثاني على انها تشبهت بالكافرات الماجنات السافلات العائرات الاوروبيات ومن ورائهن اليهود؟ اسمعوا مليح، اليهود يا اخواني الكرام هم من وراء كل مصيبة. هذه الموضة والتحفيفة واللبسة شكون مراها؟ مراها يهود عايشين في باريس وعايشين في تايوان وعايشين في هونغ كونغ. همنا كيف؟ هذه الناس واش خدمتهم؟ هم من وراء الأزياء العالمية. صيف الربيع واش يزملوا؟ يديروا له واش يزملوا ويخيطوا ويرسلوا للنساء. التحفيفة تاع الشهر هذا واشنا؟ يخرجوها في الجرائد ويخرجوها في كذا ويرسلوها. وهم كلهم يهود، ومن جملتهم هذا العدو الله الكبير اللي يسموه كريستيان ديور ويسموه جاك فت ويسموه كاتي، هذا كلهم يهود عايشين في باريس، يكتبوا الملاير اللي ما يعلم بها إلا الله، يعاونوا بها اليهود ويخدموا بها الدولة اليهودية، وفي نفس الوقت منين يجيب الفلوس؟ يجيبوها من الدول المسلمة. من كيف؟ لما تروح لمكة تحج تلقى الفسق نتاع تايوان ونتاع تايلاند موجود في مكة وتشريه وتجي. فمن كيف؟ لأن ما كاش الإسلام اللي يحرس الأسواق واللي يحرس كل شيء. فمن كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، من وراء كل موضة ومن وراء كل تحفيفة اليهود الذين تمركزوا في باريس خاصة وفي تايوان خاصة وفي هونغ كونغ وتايلاند خاصة، وهؤلاء على رأس الأزياء العالمية. صيف الربيع واش يزملوا؟ الشتاء واش يزملها؟ الصيف واش يزملوا ويرسلوا؟ اليوم أصدرها يبات، غدوة ظهرها يبات، اليوم ركبة تبات، غدوة من ذاك الركبة اللي من يتبات، وهكذا يلعبوا بالنساء ويلعبوا بأعراضنا. واليوم التحفيفة اليوم كالرجل، غدوة من ذاك يسبع، غدوة من ذاك كذبع، وهكذا. فمن كيف؟ لذلك انتبهوا، فمن ورائنا اليهود الذين آلوا على أنفسهم أن يخربوا أخلاق المسلمين وأن يأخذوا فلوسهم. إذا المرأة اللي راهي تحفف كما الراجل ارتكبت محظورين كلاهما في النار، المحظور الأول تشبهت برجال وهي ملعونة، العمر الثاني تشبهت بالنصارى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحب قوما حشر معه. اللي يبغي جماعة يحشروا معاهم ربي يوم القيامة لما تنوض بنص شعر هذاك ويحشرها ربي بنص شعر، وكما قلت لكم ماشي يحشرها ربي يقول لك يتحفف وبعدين لما تنوض يحشرها ربي بشعرها الطويل. بالك انت غلط، بالك انت غلط، تدخلوها يا اخي تموت، يرسلها ربي بشعرها طويل كما كان عندها. والله الذي لا اله الا هو غلط، كما حفت كما تتبعت، سمعت ولا مسمعتوش؟ كما حلقت كما تبعث. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المرء يموت المرء على يبعث المرء على ما مات عليه. سمعت ولا مسمعتوش؟ يعني الإنسان كيما يموت كيما يتبعث، كيما تموت كيما تتبعث، تموت تنفلق تبعث تنفلق، تموت تذكر الله تتبعث تذكر الله، يموت يغني تتبعث يغني، تموت بحفة تتبعث بحفة، وهكذا. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بقولي. لما تتبعث، لما تتبعث يا إخواني الكرام بنص شعر، فمن كيف؟ وتشوف انت الصحابة وتشوف المؤمنات ودي رايحة معاهم، يقول الملائكة لا خافينك هذا

الأندلس كما أوصفها العلماء على أنها جنة الله في الأرض، كانت جنة ربي في الأرض. الأندلس أسبانيا الآن من كيف جلس فيها القرآن وجلس فيها العلم الشريف والإسلام يصلصل على أذانها 670 سنة. شحال 670 سنة والأندلس تاعنا، واللي بغى يروح يراعي يروح يقرا مازال التراث تاعنا تما وكتبنا تما وكل شيء تما، مازالوا مساجدنا مسجد قرطبة أكثر مسجد، مسجد غرناطة أكبر مسجد، مازالوا مساجد لا يعلم بها إلا الله هناك تاعنا. هنا كيفاش ضاعت؟ واحد يقول وعلاش راحت؟ نقول لكم علاش راحت؟ فهمنا علاش راحت؟ جبناها بالقرآن وراحت بالغنى. فهمنا؟ جبناها بالقرآن وضاعت لنا بالغنى. لما كان الأوائل الحمد لله، معلش ما تاخذونيش نكملكم القصة هذه لأنها مهمة باش تشوفوا وإحنا رانا مقبلين على مصيبة كبيرة باش تعرفوا كيفاش نوجهوا رواحنا. الأندلس جاتنا بالقرآن وجابوها العلماء والمؤمنين بالجهاد وبالقرآن، وبعدين الأمراء فكانوا إذا جلس الأمير وحده إذا كان بقى له وقت يجيب العلماء الكبار ويتسامر معهم. فهمنا كيف؟ يتلم معهم يقولوا الحلال والحرام ويعلموا الناس وكل شيء، والأمير يتفرج يسمع يعمر راسه بالعلم الشريف ويروحوا لبيوتهم، والحلقات الذكر والعلم موجودة كثير. مرت قرون، أرسل الجاسوس، أرسل ملك الأفرنجة اللي تاع النصارى، أرسل جاسوس قال له روح شوف، روح شوف الأندلس كيفاش راهي دايره، هل نزلمون نظلموا على المسلمين ولا مازال الوقت؟ فهمنا؟ جاء الجاسوس دخل للأندلس، راح للسوق، اسمعوا، راح للسوق لقى الناس دايرين عجاجة هكذا على السوق يبحث واش كاين، قام يشرف كتب، لقى كتاب كبير منمق بالذهب والناس يعطوا فيه زيادة، كل واحد يقول انا نديه يقرأ علم. فهمنا كيف؟ ابدا يتفرج في ذاك الكتاب ويتفرج في الناس يعطوا في الدراهم يتزايدوا عليه. راح خرج لبرا فاذا به لقى طفل عند الشجره يبكي. قال له ليش تبكي يا وليدي؟ ليش تبكي يا بني؟ قال له انا علمني بابا الرمايه وبابا علمه جده، كنا كي نشوفوا زوج حمامات لاصقين مع بعضهم بعض الطراب لبعضهم بعض نضربوهم بالنشابه نقيسوهم في زوج. قال له واليوم انا ضربت زوج حمامات قشت غير وحده وحده راحت. قال له ما راني نبكي علاش راحت لي الرمايه، وليت ما نفهمش الرمايه، باعت لي، باع لي الشيء اللي كنت نفهمه راح يروح لي. بدا يبكي. الاخر فكر قال لك ناس كيما هذو كتاب يجوا يشروه ويتزايدوا عليه بالدراهم، ولد صغير يبكي مقاس زوج حمامات ابن الشاب، هذو احنا نحاربوهم. راح للملك تاعو قال له لا مازال الوقت، مازال الوقت. قال له علاه؟ قال له هاو كيفاه؟ قال له عندك الحق. جلس سنوات طوال وسر جاسوس واحد اخر قال له روح شوف الدنيا، جاء القاها كيما احنا رانا برك. كيف كي تلقى الدنيا نايضه عرف باللي راه دميه واشنو الزيت ولا السميد، كي تلقى الدنيا نايضه مع الشق. ادخل للسوق لقى الدنيا نايضه واش كاين، راح بدا يطل واش كاين في الدنيا هذه. اسمع واش لقى، نسمعوا احنا ونسمعوا النساء تاعنا. القى جاريه امراه كانوا يبيعوا ويشروا في النساء، مغنيه تعرف تغني تضرب على شحال من عود وترقص على شحال من واطر وما يتزايدوا عليها. انتقل الاخير قال له انا نشريها وزنوها بالذهب، نشريها بالذهب، شكون يجي يشريها بالذهب؟ قالوا حتى واحد ما يجي يشريها واحد بالذهب، يعني وزنها توزن 50 كيلو اعطى 50 كيلو ذهب وداها باش ترقص له وتغني له. قال هذه وحده. فهمنا كيف؟ راح السوق السلاح القى الناس كلهم يشروا سلاح تاع الذهب، فهمنا كيف؟ سيف، ويديه لعند السياق يطلقه له بالذهب ويسقموا له ويكتب له عليه اسمه ويديه للدار يعلقه. فهمنا كيف؟ بينما الاولين حديده يديها لعند الحداد يستنها له ويدير لها شرويطه ويلا، وراه موجودين في الترك اللي بغى يكذبني يروح للترك يشوفهم.